إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باب شرائط صحة الصلاة. باب شرائط صحة الصلاة. وشرائط جمع شرط، إذن معنى ذلك الحديث عن شروط صحة الصلاة. تكلمنا قبل ذلك عن شروط الوجوب، وجوب الصلاة. قال الشيخ: فصل. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء. كلمة قبل الدخول، قبل الدخول فيها، وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها. كلمة قبل الدخول فيها أراد أن يوضح أن الشرط يختلف عن الركن، فإن الشرط والركن يلزم من عدمه العدم، الاثنين كلاهما إذا فقد فإن الصلاة تعتبر باطلة. بمعنى، من صلى من غير وضوء فصلاته باطلة. بمعنى، من صلى من غير ركوع فصلاته باطلة. الوضوء شرط للصحة، والركوع ركن من الأركان، فمن صلى بغير وضوء صلاته باطلة، وهذا شرط. ومن صلى من غير ركوع صلاته باطلة، وهذا ركن. فكلاهما يلزم من عدمه العدم، يعني عدم صحة الصلاة. ولكن الفرق بينهم أن الركن جزء من العبادة، جزء من العبادة في داخلها، وأما الشرط فشيء خارج عن العبادة، خارجها. وده الفرق بين الركن وبين الايه يا جماعة، وبين الشرط. هذه المقدمة يتحدث فيها عن الشرط وعن تعريفه، يلزم من عدمه عدم الصحة. ثم بعد ذلك تكلم هل عدم الاتيان بالشرط يعتبر من نواقض الوضوء. سؤال جميل الحقيقة. لو قلنا مثلا الشرط الأول طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، من لم يتنزه أو صلى بنجاسة أو من غير طهارة فما حكم الصلاة؟ باطلة، يبقى ناقض. من صلى إلى غير القبلة أو من صلى بعورة بادية أو ظاهرة أو صلى قبل الدخول إلى الوقت، كل دي شروط صحة، فما حكم الصلاة؟ باطلة. باطلة. يبقى معنى ذلك إن تعريف الشرط أصلا ما يلزم من عدمه العدم، يعني عدم صحة الصلاة، إذن معنى ذلك من لم يأتي بهذا الشرط فإن صلاته تعتبر يا جماعة باطلة. نعم، ما هي لا يلزم من وجوده الوجود، ده حاجة ثانية، ده القسم الثاني للتعريف أو الجزء الثاني للتعريف. يعني ممكن تتوضأ وما تصليش ووضوءك صحيح، فلا يستلزم من الوضوء أن تصلي. يبقى ما يلزم من عدمه العدم، يعني لا ينفع، ما ينفعش تصلي من غير وضوء، ولكن لا يلزم من وجوده الوجود، يعني لو توضيت لا يستلزم ذلك أن إيه يا جماعة أن تصلي. ده معنى أو تعريف الشرط. طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، هذا أول شرط عندنا من الشروط. يبقى الشرط الأولاني طهارة الأعضاء أي البدن من الحدث بنوعيه. حدث لي كم نوع يا جماعة؟ نوعين، حدث أصغر يوجب وضوءا، حدث أكبر يوجب غسلا. طهارة الأعضاء، ويقصد بالأعضاء البدن من الحدث بنوعيه ومن النجس. لأن احنا لو قلنا ان الأعضاء تتعلق بأعضاء الوضوء، فهل يجوز للمرء ان يصلي وعلى بطنه نجاسة؟ الإجابة لا. يبقى يستلزم بدلالة كلمة الحدث سواء كان الأكبر أو النجس، بدلالة هذه الأشياء يبقى يدل الكلام على أن الأعضاء بمعنى كل الإيه يا جماعة؟ كل البدن. يشترط لصحة الصلاة الطهارة عن الحدث سواء كان أصغر أو كان يا جماعة أو أكبر عند القدرة. كلمة عند القدرة دي كلمة جميلة، احترازا بها عن أصحاب الأعذار. لو عندنا رجل من أصحاب الأعذار وهذا الرجل لا يقوى على أن يطهر نفسه أو أن يصون نفسه من النجاسة، فهل يترك الصلاة؟ الإجابة لا، يصلي بعذره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكلمة عند القدرة احترازا من أصحاب الأعذار، لأن فاقد الطهورين يجب أن يصلي على حسب حاله، وتجب الإعادة، وتوصف الصلاة بالصحة على الصحيح. يعني من هو فاقد الطهورين يا جماعة؟ كالمعلق في شجرة ولا يقوى على أن يتوضأ أو أن يتيمم. يبقى يقصد بكلمة الطهورين إيه يا جماعة؟ الماء والتراب. يبقى هذا الرجل لا يجد ماء للوضوء ولا يجد ترابا للتيمم، فهل يترك الصلاة؟ قول عند الأحناف، ولكن يصلي على حاله، فهل تصح صلاته؟ نعم صحيحة، وإلا لو كانت باطلة فما الداعي لأن يصلي؟ فتوصف بالصحة كما قال الشيخ. وهل عليه الإعادة إن زال عذره؟ يعني كان هذا حاله لمدة من الوقت سواء كانت أسبوع أو أكثر، ثم عفي عنه واستطاع أن يتوضأ للصلاة، فهل يجب عليه أن يعيد هذه الصلوات التي صلاها؟ هو المذهب، قول في المذهب يجب الإعادة، لأن هذه صلاة لم يتوافر فيها هذا الشرط الذي هو طهارة الأعضاء من الحدث والإيه يا جماعة والنجس وعلى ذلك فعليه الإعادة. هذا قول اللي صلاها صلى ركعتين صلتين ثلاثة أربعة فعليه الإعادة. قول الثاني أن صلاته صحيحة وليس عليه الإعادة، وهذا كلام طيب بدليل أن رجلين خرجا في سفر، خرجا في سفر، فلما فقد الماء صلى رجل على حاله، وأما الثاني فلما وجد الماء أعاد، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، لم يأمره بالإعادة، فهذا كان فاقد للماء، وكذلك لم تكن آية التيمم قد نزلت فصلى فاقدا للماء ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. القول الثاني من ناحية الدليل قول قوي، والأول على الأحوط لأنه صلى من غير وجود شرط، وقلنا أن الشرط إذا لم يتوافر في الصلاة فلا تصح. نعم إيه؟ لا لا تقاس هذه على هذا، ديت احنا نقول فقد الطهورين فيصلي على حاله لعدم القدرة للعذر ثم بعد ذلك يقضي أو لا يقضي، فعندنا أدلة كثيرة، منها مثلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فلما برئ من مرضه لم يؤمر بالإعادة. وكذلك المرأة التي صلت خلف الصفوف منفردة ولم يأمرها النبي بالإعادة مع كونها صلت خلف الصفوف، فلو كان هذا عذرا زال بوجود امرأة فهل عليها أن تعيد؟ الإجابة لا. هذه أدلة كثيرة. نعم كلام سليم، صلي على حاله وصلاته على الراجح أنها صحيحة. هنتكلم عنها دلوقتي. هنتكلم عن فقد الطهورين، مالوش سبيل إلى هذه ولا هذه، خلاص. فاقد واحد، فاقد رجل من الناس مريض وترك وحيدا لا يقوى على الوضوء ولا يقوى على استخدام التراب لشلل به، ما هو فاقد طهورين ومتلبس بنجاسة ويصلي وصلاته صحيحة. دليل هذا الشرط يا جماعة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم فاغسلوا، إذا قمتم فاغسلوا، فهذا أسلوب شرط وهو دليل على اشتراط الطهارة، على اشتراط الطهارة. وكذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل، لا يقبل الله، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. كلمة صلاة، صلاة، صلاة، ها من ألفاظ الإيه؟ العموم. ليه؟ نكرة في سياق، في سياق النفي. تفيد لي يا جماعة العموم، يبقى لا يقبل الله صلاة، الصلاة هذه تفيد العموم، يعني كل صلاة، يعني كل أنواع الصلاة تحتاج إلى الإيه؟ إلى الطهارة، تحتاج إلى الطهارة. والأحاديث في ذلك كثيرة، فلو صلى بغير طهارة وكان محدثا عند إحرامه لا تنعقد صلاته عامدا كان أو ناسيا. وإن أحرم متطهرا ثم أحدث خرج منه ريح باطلت صلاته سواء علم أنه في الصلاة أم لا. وإن أحدث لا باختياره يعني غصب عنه، يبقى الأولانية باختياره، أما الحالة الأخيرة بغير اختيار بطلت صلاته بلا خلاف، بطلت طهارته بلا خلاف، وتبطل صلاته أيضا على المشهور الجديد لانتفاء شرطها. وفيه حديث رواه أبو داود وحسنه الترمذي. وفي القديم يبني إذا تطهر، يعني أولا نفترض أنت بتصلي وخرج منك ريح في الركعة الثالثة، خرج من غير قصد، فتذهب إلى الوضوء ثم تعود، هتعمل إيه؟ هتكمل الثالثة والرابعة ولا هتبدأ من جديد؟ ففي المذهب الجديد عند الشافعية تبدأ من جديد، تنشئ الصلاة من جديد. وأما بالنسبة في المذهب في القديم بتبني على ما فاتك، يعني تدخل في الصلاة وتكمل الثالثة واللي يا جماعة والرابعة. والقول في المسألة بالجديد. نعم، في حديث ضعيف زي ما قال لك، وفي أقوال كثيرة لبعض أهل العلم. الشرط الثاني يا جماعة، الطهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان. طهارة عن النجاسة في الثوب وفي البدن وفي المكان لأدلة قال تعالى: والرجز فاهجر. والرجز بمعنى الايه يا جماعة؟ الأشياء النجسة. وكذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. يبقى معنى ذلك طهارة البدن. وكذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، فأما أحدهما فكان لا يستتر في رواية لا يستنزه في رواية لا يستبرئ من بوله. إذن عذب لنجاسة وقعت أو لتقصيره في منع نجاسة أصابت بدنه. وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخصه دون المعاصي، دون بقية المعاصي. وكذلك جاء في حديث النبي: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. حديث صحيح. نعم، تنزهوا يعني إذا دخلت إلى الخلاء فعليك أن تستفرغ ما في نفسك من بول، ثم بعد ذلك أن تستنشأ، تحسن الاستنجاء، فتنزه من البول، لا تبول واقفا وأنت تعلم مثلا أن البول سيرتد إليك كأن تبول في اتجاه الريح مثلا، فكأنك تصيب نفسك بنجاسة. لا تجلس إلى البول وتنتهي منه سريعا وما زال عندك بقية فتسيل على ملابسك. لا تبول دون أن تستنزه من بولك بالاستنجاء وغيره، فكل ذلك يوجب عليك عذابا. وأما الثوب فللآية الكريمة، وفي حديث دم الحيض يصيب الثوب، قال نبينا للسائلة: ثم اغسليه بالماء، أي اغسل الثوب الذي عليه نجاسة من دم. وفي الحديث من دم الحيض خلاص ثم اغسليه بالماء. وأما المكان طهارة المكان، وطهارة البدن وطهارة الثياب فضل الدليل على طهارة الإيه يا جماعة؟ المكان الأرض. فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي لما بال على الأرض صبوا عليه ذنوبا من ماء، صبوا عليه ذنوبا من ماء لتطهير الأرض. فلا تصح إطلاقا أن نصلي على أرض نجسة. إذا علمت هيبدأ بقى يفرع مسائل. إذا علمت هذا فاعلم أن النجاسة قسمان: نجاسة واقعة في مظنة العفو، يبقى في نجاسة معفو عنها، ده القسم الأول، ونجاسة لا يعفى عنها، يبقى كم نوع؟ نوعين: نجاسة يعفى عنها ونجاسة لا يعفى عنها. فالنجاسة غير المعفو عنها يجب اجتنابها في الثوب والبدن والمكان. فلو أصاب الثوب نجاسة وعرف موضعها غسلها، واحد وقعت نجاسة على هدومه هيعمل ايه؟ يغسلها. ولو قطع موضعها أجزاءه وجد النجاسة في دي الكم وكده، راح ماسك المقص وقاطع الجزء ده، يبقى أزال بذلك النجاسة وصحت صلاته. ويلزمه ذلك إذا عجز عن الغسل، يبقى يجب عليه عند عجزه عن الغسل مش قادر يغسل الثوب، يبقى يعمل كده. تمام. كان على عهد من سبقنا من اليهود على عهد موسى أن الثياب إذا وقعت عليها نجاسة لا تطهر بالغسل، ولكن بقطع هذا الجزء الذي أصيب بالإيه؟ بالنجاسة. ده المعنى يعني. هو بيقول ويجب عليه ذلك إن عجز عن الغسل أن يغسل الثوب، وكان الشرط الثاني وكان باقي الثوب يستر عورته. ثياب طويلة لو قطع الحتة دي يبقى بقية الثوب ساترة للإيه؟ للعورة. وبشرط كمان ألا ينقص من قيمته بالقطع أكثر من أجرة الثوب. يبقى عندنا هل يجوز قطع مكان النجاسة في الثياب؟ نقول نعم بشروط. أول هذه الشروط ألا يوجد ماء، ما فيش ماء عشان تغسل بيها الجزء ده، ده نمرة واحد، لأن الثياب لا تطهر إلا بالماء. طب الحاجة الثانية، الشيء الثاني أن هذا القطع لا يؤثر أو الباقي منه يكون ساترا للعورة، دي نمرة اثنين. القطع لا يقلل قيمته إلا تقليلا يسيرا يساوي أجرة الثوب، يعني أجرة الإيه؟ تقييض الثوب. إذن هذه شروط وضعها لمن أراد أن يقطع مكان النجاسة. وإن لم يعرف موضعها، أي موضع النجاسة من البدن والثوب، وجب عليه أن يغسل الثوب كله. يعني واحد يعلم أن هناك نجاسة وقعت على ثوبه ولكن لا يستطيع أن يحددها، مش عارف هي فين، يبقى هذا الرجل وجب عليه أن يغسل الثياب كله. ولو أصاب طرف ثوبه أو عمامته نجاسة بطلت صلاته، سواء كان الصائب، يعني الشيء الذي أصاب، كلمة الصائب معناها الشيء الذي أصاب، يتحرك بحركة الثوب يعني أو العمامة أم لا، سواء كده أو كده. وبدأ يضرب لنا مثال: فلو قوض على طرف حبل أو شده في وسطه وفي طرفه الآخر نجاسة أو ملقى في نجاسة، ففيه خلاف والراجح في الشرح الكبير والروض البطلان كالعمامة. يعني بيقول لك إذا كنت ملامس لهذه النجاسة أو بينك وبينها حبل، هي مربوطة في أول الحبل وانت في آخر الحبل، فتبطل صلاتك بذلك. هذه المسألة دي بنى عليها مسائل كثير قوي. القول الثاني لا تبطل الصلاة. قال الرافعي هنا الشرح الكبير، يقصد بشرح الرافعي الكبير. الشرح الكبير والشرح الصغير تقول بتوع الرافعي. النووي هقول لك شرح المهذب، قال في شرح المهذب أو قال في الروضة، ده للنووي. قال في الشرح الصغير وهو أوجه الوجهين، يتكلم عن الوجه اللي يا جماعة ثاني، ولو كان الحبل في يدي أو شده في وسطه وطرفه الآخر مربوط في عنق حمار وعلى الحمار حملت نجاسة ففيه خلاف والأولى عدم البطلان. نعم، على الحمار حمل نجاسة أو حمل نجاسة أو حملت نجاسة، يعني سواء كذا أو كذا، فالمعاني قريبة يعني. فالأولى عدم البطلان. ليه؟ لأن بين الحبل والنجاسة يا جماعة واسطة، يعني أنت ماسك الحبل، الطرف الثاني من الحبل نجاسة، قولين: الأول بطلان الصلاة والثانية صلاتك صحيحة. رجح ذلك الرافعي وقال أوجه الوجهين. ماسك حبل في نهاية حمار وعلى الحمار نجاسة، فإن الصلاة تصح لأن بينك وبين النجاسة إيه؟ وسطة، اللي هو الحمار. ولو صلى على بساط تحته نجاسة أو على طرفه نجاسة أو على سرير قوائمه على نجاسة لم يضر، ولو كانت نجاسة تحاذي صدره في حال سجوده أو غيره. طبعا الأولانية، لأن هناك حائل بينك وبين النجاسة. تصلي على الأرض ولا على السجادة؟ على السجادة، الأرض نجسة لا حرج، صلاتي على مكان طاهر. ولو كانت نجاسة تحاذي صدره في حال سجوده أو غيره، فوجهان: الأصح أن الصلاة صحيحة لأنه غير حامل للنجاسة ولا مصل عليها، لا شايلها ولا مصلي عليها. ولو صلى وهو حامل نشابا، النشاب ده ايه؟ النشاب الأسهم يا جماعة، السهم يعني، السهم اسمه نشاب، لم تصح صلاته لأجل الريش أو الريش. وكذلك لو كان في إبهامه كشتوان غير طاهر وما أشبه ذلك. طبعا الحقيقة اللي تفريعات ملهاش لازمة. خلاصة الموضوع في الموضوع ده: إذا كان بينك وبين النجاسة حائل فصلاتك صحيحة، أما إن كنت حاملا للنجاسة كما بين ذلك النووي في شرح المهذب فصلاتك لا تصح. يعني لو واحد شايل قارورة زجاجة وقد ملئت خمرا والخمر على المذهب نجس، صلاته لا تصح لأنه حامل للنجاسة. لما يصلي بينه وبين النجاسة حائل ساتر فصلاته صحيحة. هذا هو القسم الغير معفو عنه. وأما القسم الذي يعفى عنه والقسم الثاني من النجاسة الواقعة في مظنة العفو، فهي أنواع منها الأثر الباقي على مكتوب عندكم إيه؟ محل صلحها. بعض النسخ مكتوب محمل، هي محل. هذه الحبل دي حاضر. بصوا يا جماعة، هو فرق بين حاجتين. قال لو أنا ماسك حبل طرفه طاهر والطرف الثاني نجس مرمي في نجاسة، يبقى معنى ذلك الصلاة لا تصح. خلاص كده، دول وجهين، وجوه يعني أقوال أصحاب. قول لا تصح وهو الذي أخذ به المذهب. قول الثاني أن الصلاة تصح، وده اللي رجحوا مين يا جماعة؟ الرافعي. خلاص كده. طيب العبرة عندنا إن بينك وبين النجاسة الحبل مربوط في حمار، والحمار يحمل على ظاهره نجاسة، يبقى ما فيش اتصال مباشر بينك وبين النجاسة عن طريق الحبل، لا، ولكن هناك واسطة بين الحبل وبين النجاسة، وهي الايه؟ الحمار، فتصح بذلك الصلاة. ده الفرق اللي فرقوا يعني. أما القسم الذي يعفى عن أو مظنة العفو، ضرب منه شوية أشياء. الأثر الباقي على محل النجاسة بعد الاستنجاء بالحجر، فلما تستجمر بالحجر، الحجر لا يزيل النجاسة بالكلية، ولكن يبقي أثرا وهو معفو عنه، ولو حمل ثوبا عليه نجاسة معفوا عنها لم تصح صلاة. يبقى أنت لو لبست الثوب اللي فيه نجاسة معفو عنها وصليت صلاتك تصح، إنما لو حملت من غير لبس وفيه هذه النجاسة صلاتك لا تصح. خلي بالك من الفرقين، هي نجاسة معفو عنها لمن لبس الثياب كنقطة دم من بق أو من ناموسة أو من أثر جرح عندك أو رشاش بول لا يرى بالعين المجردة أو بقايا نجاسة من أرجل ذباب، كل هذه من الأشياء المعفو عنها. وعلى ذلك لو كنت مرتديا للثوب فذلك يصح في تيسير في عفو، ولكن إذا كان الثوب لا يرتدى بل أنت حامل لهذا الثوب من غير لبس، الحال هيختلف، هيبقى زي موضوع الحبل الذي آخره فيه نجاس، زي قارورة الخمر اللي أنت شايلها تبطل بها الصلاة. نعم، القاعدة أنه لا يجوز أو لا تصح الصلاة وأنت حاملا للنجاسة أيا كان. نعم، يعفى عنها. وقلنا أن الإيه؟ أن العفو يقدر بإيه؟ بقدر، قدر العفو أنك لبس الثياب بس، فلا يتعدى الحكم من اللبس إلى الحمل. أنت حمله ليه؟ شايله ليه؟ لو كنت لابسه هقول لك هذه نجاسة معفو عنه، إنما أنت شايله مش لابسه، فالأمر يعود إلى الحكم الأول أنه لا يجوز لنا أن نحمل النجاسة، ومن صلى بنجاسة محمولة بطلت صلاته. ماشي يا جماعة؟ فرق إنك تلبس وفرق إنك تحمل. نعم؟ مش سامع. صعوبة الاحتراز لأنك لابسه، يبقى في صعوبة للاحتراز اهي، إنما أنت شايله إيه؟ نعم. تنزله. لا تحمله بنجاسة، تحملوش هو نجس متنجس. قول خليك مع القول الثاني. اقول لك واحد ادي الكوبايه اهي الحته دي تنجست، هل يجوز ان انا اصلي وانا شايله كده؟ لا، الصلاه تبطل على ان انا شايل من ناحيه الطاهره الناحيه الثانيه متنجس. هي دي فكره الحبل يا عم السوق. الحبل حاجه واحده، انا ماسك من طرف، الطرف الثاني فيه نجاسه، فانت بذلك تكون حاملا للنجاسه، لان الحبل حاجه واحده متصل، انما الحبل انتهى الى شيء طاهر، وهذا الطائر هو الذي يحمل النجاسه، يبقى انت ماسك للحبل بس، اوله طاهر واخره طاهر، فصلاتك صحيح. شايل رابطه في وسطه او ماسكه في ايده، يبقى حامل الحبل شايله. فالعبره بالكل، دي الفكره بتاعت المساله. والمساله قلنا مساله فيها كم قول او كم وجه يا جماعه؟ وجهين، خدت بالك؟ يعني نحن مع الوجه الذي رجحه الرافعي، خدت بالك؟ لانك غير متلبس بالنجاسه، وعلى ذلك تصح. ولكن قول الثاني قول المذهب فبنذكره. يبقى فرق بانك لابس الثياب وفرق بانك ايه حاملها. لو لابسها فالنجاسه المعفو عنها لا حرج، انما لو كنت حاملها فلا يعني تعاقب عليها او تؤاخذ بها. طيب بيقول لنا ولو حمل ثوبا عليه نجاسة معفو عنها لم تصح الصلاة، كما لو حمل مستجمرا بالحجر، كما لو حمل مستجمرا بالحجر، يعني واحد استجمر رحت انت شايله صليت بيه، خدت بالك؟ يعني قاس هذه على هذه، دخل في مسألة ثانية. ولو انتشرت النجاسة بالعرق عن محل الاستجمار، يعني انت عارف الاستجمار قلنا لا ينقي، يبقي اثرا معفو عنه. طيب الدنيا حر وحصل ان الرجل ده عرق في هذا المكان الذي هو نجس، فحتنتشر النجاسة، فلو صلى تصح او لا تصح؟ فالاصح العفو لعذر الاحتراز. المشقة تجلب لي يا جماعة، لأن العرب كانوا بيستجمروا والنبي أمر بالاستجمار والجو حر، والجو حر، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستجمار، جواز الاستجمار في الشتاء دون الصيف والعكس لم يفرق. فعلى ذلك لو انتشر الأمر بالعرق أو بشدة الحر فلا، أو يكون ذلك معفو عنه أيضا على الراجح. ولو حمل حيوانا تنجس منفذه بالخارج، بالخارج منه، يعني شال حيوان ودي اصلا لمس الجزء الاسفل من الحيوان الذي يخرج منه المنفذ اللي يخرج منه غائطه. ولو حمل حيوانا تنجس منفذه بالخارج، بالخارج منه، ففي بطلان صلاته وجهان، الأصح عند إمام الحرمين البطلان، إن الصلاة تحته باطلة لأنه بيعتبر حامل للنجاسة، والأصح عند الغزالي صحة الصلاة لأنه لا يعتبر حاملا للنجاسة بل حاملا للحيوان، خلاف المسألة. ولو حمل بيضة حشوها دم، يعني بيضة فاسدة كان فيها كسكوت ومات وبقت كلها دم، يبقى خارجها يرحمك الله باطنها كله نجس، الأشياء بتتنجس بالموت. فالأصح بطلان الصلاة لأنه حامل للإيه يا جماعة؟ للنجاسة. ومنها طين الشوارع المتيقن، متيقن النجاسة، ده برضو من الأشياء المعفو عنها. طين الشوارع الذي تيقن نجاسته يعفى عنه برضو للإيه يا جماعة؟ لصعوبة الاحتراز. ويختلف بالوقت، هذا قول ثاني، ويختلف في الوقت بالوقت، فيعفى في الشتاء دون الصيف، ويختلف بالوقت فيعفى في الشتاء دون الصيف بموضع النجاسة من البدن، فيعفى عن الأزيال دون، يعني عايز يقول لنا أن الأرض المبللة في الشتاء غالبا لكثرة المطر فيعفى عنه دون الصيف. وكذلك النجاسة في البدن يعفى عن الأزيال دون الأكمام والأكتاف والرأس، يعني لو كانت الثياب تأثرت بالنجاسة الموجودة في الأرض يا جماعة، لو كانت النجاسة دي موجودة في الأزيال زي الجلباب مثلا ماشي يعفى عنه، لأن ده شيء يعني في غالب الأمر سيلامس هذه النجاسة. إنما إذا وجدت النجاسة في الأكمام أو في الأكتاف أو على الرأس فهذا أمر يعني لا يعفى عنه. وكل ذلك في القليل، يعني النجاسة القليلة دون الكثير، والقليل ما لا ينسب صاحبه فيه إلى قلة تحفظ بخلاف الكثير. خلي بالكم بيعرفنا القليل، فالقليل ما لا ينسب صاحبه فيه إلى قلة تحفظ بخلاف الكثير، فإنه ينسب صاحبه فيه إلى قلة الحفظ. يعني عايز يقول لنا يا جماعة كلمة غامضة، القليل عند الشافعي في القديم حدده في عدة روايات في القديم، قال النجاسة المعفو عنها في بعض الروايات في مقدار الدرهم ما لا تزيد على درهم، وهناك رواية ما لا تزيد عن الكف، كف اليد، ولكن الجديد أرجعها إلى العرف، فما ثبت في العرف أنه قليل فهو قليل. العرف هو الحاكم في مسألة القلة والإيه يا جماعة والكثرة. فهذه الكلمة التي ذكرها الشيخ إنما تعني أن الأمر يعود إلى الإيه يا جماعة إلى العرف. لأن الثوب أو غيره لا يطهر إلا بالماء، لا مش مخففة، معفو عنها، نقول عليها نجاسة معفو عنها للحديث. يطهرها ما بعده، فاحنا بنقول هذه النجاسة في عندنا نجاسات لا ترفع أو لا تكون إلا بالماء، لا تطهر إلا باستخدام الماء كالنجاسة اللي في الثياب، ولكن في نجاسات معفو عنها، يطهرها ما بعدها، يعني معنى ذلك إذا مرت على مكان طاهر فإنما تطهر من باب أنها معفو عنها. مش مخففة زي ما قلنا، بس في بول الايه صبي فقط داري. طيب انا عارف ان الجزء ده فيه صعوبة يا جماعة، فهنبدأ نلخص مسائله كده بسرعة. يتكلم بعد ذلك عن النعل او عن الخف يصيبه نجاسة، واحد مشي بالخف بتاعه على نجاسة، ففي حقه عليه ان يدلكه بالارض، فدلكه بالارض حتى تذهب أجزاؤها يعني النجاسة، يعني الجزمة أو النعل يبتدي يدلكه كده في الأرض لغاية ما تذهب عين النجاسة. ولكن هل يصح الصلاة في هذا النعل؟ فجاء هنا الشيخ ألف في صحة صلاته قولان، والصحيح أنها لا تصح مطلقا. طب لماذا؟ قال ذلك، ما دليله؟ قال لأن النجاسة لا يطهرها إلا الماء، لا يطهرها إلا الماء، وأما الدلك فلا يطهرها. وبالقول الثاني تصح فيها الصلاة لأن الدلك لها طهارة بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا دم البراغيث يعفى عنه بالثوب والبدن لمشقة الاحتراز، هذه أيضا مسألة. نعم شيخ. عدم صحة الصلاة مع وجود النجاسة في الثوب في النعل، ولكن هناك حديث وإن كان في سنده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا جئنا إلى المسجد أن ننظر في نعالنا، فإن كان بهما خبثا أن يدلك بالتراب، يدلكم في التراب. فهذا نص في المسألة. ما احنا قلنا ان كان فيه اثر، يعني بصينا في النعال وجدنا اثر النجاسة، يبقى لابد من ان نزيلها بالدلك. انما لو بعد ما دسنا على النجاسة ومشينا ورحنا المسجد ولم نجد اثر، يبقى معنى ذلك فلا حاجة الى الدلك خلاص. يعني العبرة او السبب في الدلك وجود الايه؟ النجاسة نفسها. انما اذا لم توجد خلاص. فهنا الحقيقة مسألتين، مسألة التزمت الحديث واخذت، مسألة تانية قالوا لان النجاسة لا تطهر الا باستخدام الماء فلا يجوز ان نصلي في النعل. دم البراغيث زي ما قلنا يا جماعة، والاصح عند الرافعي هو طبعا بيتكلم على اذا كان هذا الدم كثير، فالاصح عند النووي ان هذا يعفى عنه، وعند الرافعي لا يعفى عنه. بدا يتكلم عن الضابط في الكثير والقليل زي ما قلنا، والاصح الرجوع فيه الى الايه يا جماعه؟ الى العرف، ويختلف ذلك باختلاف اوقات والبلاد. ولا شك هل هو قليل أو كثير، فالراجح قليل، لأن الأصل عدم الكثرة. لو قتل قملة أو برغوثا في ثوبه أو بدنه أو بين أصابعه فتلوث به، أو بسط الثوب الذي عليه الدم المعفو عنه وصلى عليه، أو حمله، فإن كان كثيرا لا تصح صلاته، وإن كان قليلا فالأصح في التحقيق العفو. يعني عايز يقول لنا ان الضابط في الكثرة والقلة يعود الى ليه يا جماعة؟ الى العرف. القديم قلنا مقدار درهم او اقل من الكاس، ولكن الجديد اعاد الامر الى العرف وهو الراجح، لان الامور التي لم يحددها الشارع فانما تترك في تحديدها لليه يا جماعة؟ للعرف والاستقراء. ايضا من الاشياء المعفو عنها دم البثرات وقيحها وصديدها كدم البراغيث. يعني واحد عنده بثرة، يعني دم صغير كده وخرج منه صديد أو دم أو غير ذلك، فهذا الأمر يعفى عنه إن شاء الله تعالى. طيب، فرع إذا صلى بنجاسة لا يعفى عنها وهو جاهل بها حال الصلاة. يعني واحد صلى وبعد أن صلى اكتشف أن على ثوبه أو بدنه نجاسة، فما الحكم؟ الجديد يجب عليه القضاء. يبقى القول في الجديد يجب عليه يا جماعة القضاء، لأنها طهارة واجبة لا تسقط بالجهل كطهارة الحدث. وفي القديم أن الصلاة صحيحة، ولا يجب عليه القضاء، نقله ابن المنذر واختاره النووي في شرح المهذب. يبقى من صلى بنجاسة وهو يعلم، وهو لا يعلم يجهل، فقولين الجديد عليه الإعادة والقديم لا إعادة عليه، ورجح ابن المنذر والنووي قول القديم لأن عندهم عذر، ألا وهو يا جماعة عدم العلم الجهل. وأما إذا علم النجاسة ثم نسيها، علم أن على ثيابه نجاسة ثم نسي وصلى وتذكر بعد الصلاة، فطريقان، أحدهما على القولين المذهب، والمذهب القطع بوجوب القضاء لتقصير، هذا قول واحد في المذهب يا جماعة، وبعضهم قال أن في المذهب قولين، ولكن القول في المذهب أن عليه القضاء لأنه مقصر. ثم إذا أوجبنا الإعادة فيجب عليه إعادة كل صلاة صلاها مع النجاسة يقينا. يبقى نقول له تعالى أنت صليت بثيابك النجسة دي كم صلاة؟ يقول لنا الظهر والعصر، يبقى عليك الإعادة للظهر والعصر. فإن احتمل واحد بعد ما صلى وجد نجاسة، وقال احتمل أن النجاسة قد حدثت بعد الصلاة، فلا شيء عليه لأن الأصل عدم وجود هذه النجاسة. ولو رأى شخصا يريد الصلاة وفي ثوبه نجاسة والمصلي لا يعلم بها، لزم إعلامه بذلك. لو أنت شايف واحد بيصلي وعلى ثيابه نجاسة، وجب عليك أن تعلمه بذلك، لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان بل هو لزوال المفسدة. وهذه مسألة حسنة قالها العز بن عبد السلام. الحقيقة يهمنا في الموضوع أن احنا نفرق بين النجاسة القليلة المعفو عنها والنجاسة الكثيرة التي لا يعفى عنها، ففي الثانية اللي هي الكثيرة عليه الإعادة، وفي الأولى وهي المعفو عنها يعفى عنها وصلاته صحيحة بالتوسعات التي ذكرها الشيخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر. ما زلنا نتحدث عن شروط صحة الصلاة. فأما تهارة اللباس والمكان عن النجاسة فقد مر، تكلمنا عنه. وأما ستر العورة فواجب مطلقا حتى في الخلوة والظلمة على الراجح، لأن الله تعالى أحق أن يستحيى منه سواء كان في الصلاة أو في غيرها. هي بيجي أحيانا واحد يسأل يقول، أو امرأة تقول، هل يجوز لي أن أصلي بملابس قصيرة مثلا في حجرة مغلقة علي؟ هي معتقدة أن السترة أو كون المرأة تستر العورة معناها عن أعين الآخرين، تعتقد كده؟ لا، الصلاة لا تصح إلا بستر العورة. وهذا الأمر مش في الصلاة بس، ولكن في الصلاة وغيرها. وعلى ذلك لا يجوز للمرء أن يتعرى، رجل يقعد عريان في غير الصلاة، هذا أيضا لا يجوز إلا ما دعت إليه الحاجة. زي واحد دخل الحمام علشان يستحم، فهذه حاجة، إن تعرى فلا يعاقب على فعله، وإن استثر فلا حرج، ولكن هنا لا يعاقب على كشف هذه العورة لحاجة يا جماعة، لحاجة الغسل أو الاستحمام. نعم نعم. والعورة في اللغة هي النقص والخلل وما يستحيا منه، وهي هنا ما يجب ستره في الصلاة، ما يجب ستره في الصلاة. الحي لم يتحدث عن حدود العورة وتركها مجملة، ولم يتحدث عن حدودها، ولكن العورة لها عند أهل العلم عدة أمور. ففي المذهب أن العورة ما بين السرة والركبة، بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، وليست السرة ولا الركبة كلاهما يدخل في العورة، يعني الركبة ليست من العورة والسرة ليست من العورة، ولكن ما بين السرة إلى الركبة هذه العورة على المذهب، كما ورد عن الشافعي في الأم والإملاء. عورة الصلاة وعورة خارج الصلاة. نجد أيضا هناك عدة أقوال في المذهب، عدة وجوه بقى. بعضهم قال العورة، عورة الرجل تدخل فيها السرة، وبعضهم قال تدخل فيها الركبة، وكلاهما، أو قال الوجه الثالث، الركبة والسرة كلاهما يدخل في العورة. وهناك قول شاذ بالقبل والدبر، ولكن المذهب يا جماعة ما بين السرة إلى الركبة. وأما عن عورة المرأة، هنتكلم عن حاضر. وأما عن عورة المرأة في الصلاة فجميع البدن إلا الوجه والكفين إلى الكوعين. فين الكوع يا جماعة؟ أيوة كده، الرسغ، اللي هي الرسغ، نعم نسميها الرسغ أو الرسغ. يبقى الوجه والكفين على المذهب ليستا من عورة الصلاة. حاضر. وعلى ذلك ففي الجديد المذهب بتاعنا يا جماعة إن المرأة تغطي القدم، تغطي القدم. وهناك وجه للجماعة الخراسانيين برضو في المذهب إن باطن القدم ليس من العور، باطن القدم ليس من العور. وذهب المزني من تلاميذ الشافعي إلى أن القدمين ليستا من عورة الصلاة، ده قول الأحناف، قول الأحناف. يبقى يتكلم عن العورة فيقول ما يجب ستره في الصلاة، والدليل على أن يسترها، يعني يستر العورة، شرط من شروط الصلاة، من شروط صحة الصلاة، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا الحديث صحيح، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لا يقصد الحائض يعني المرأة في حال حيضها، ولكن المرأة التي بلغت وتعرف أو يعرف البلوغ عند المرأة باللي يا جماعة بالحيض. والمراد بالحائض أي المرأة البالغ، والإجماع منعقد على ذلك عند القدرة، عند القدرة. فإن عجز عن ستر العورة صلى عريانا، ولا إعادة عليه على الراجح، لأنه عذر عام ربما يدوم، فلو أوجبنا الإعادة لشق، يعني لشق عليه الأمر، يعني لظرف ما الرجل أصبح عريانا، كأن كان في سفر ولا يوجد معه إلا ثوب نجس متنجس، ولا يوجد معه ماء ليغسله، فكيف يفعل؟ يصلي بدونه بغيره، لأنه لو صلى به فعليه الإعادة. أو سطى لصوص على رجل في طريق بمفرده وجردوه من ملابسه يصلي على حاله، وتقبل صلاته ولا إعادة. دليل عدم الإعادة دليل عقلي يا جماعة، لأنه عذر عام ربما يدوم، فلذلك أوجبنا، فلو أوجبنا الإعادة لشق عليه الأمر. من شروط السترة أن تمنع لون البشرة، يعني لا تصف لون، لا تشف، مش لا تصف، لا تشف لون البشرة، سواء كان من ثياب أو جلود أو ورق أو حشيش أو نحو ذلك، حتى الطين والماء الكذر، يعني كل هذه الأشياء التي ذكرها فإن كانت تمنع لون البشرة صحت الصلاة، وإن كانت لا تمنع من لون البشرة لأن بان لونه أبيض أو أسود أو أحمر فإن الصلاة لا تصح. قال وسورة الصلاة في الماء على الجنازة، يعني الحتة دي هو عايز يقول لو واحد مثلا فقد ملابسه ونزل في المية العكرة وغطى بها إلى صدره مثلا أو إلى عاتقه، كيف يصلي على هذه الحالة؟ قال أن الصلاة في الماء الكدر لا تصح إلا في صلاة الجنازة بس، لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع وليس فيها يا جماعة سجود. هذا قول النووي في المجموع، بس الحقيقة في المجموع في توضيح للمسألة أكثر من هذا، لأن هنا فيها غموض. يعني قال سورة الصلاة في الماء، يعني اللي نزل المية عشان يجعلها له سترة إذا تجرد من ثيابه. السورة الوحيدة التي تصح هي أن يصلي يا جماعة، أن يصلي صلاة الجنازة، والأصح وجوب التصفين إن كان، لأنه قادر على السترة. يعني واحد رجل عريانا لا يجد ملابس وأراد أن يصلي، فماذا يفعل؟ يطي نفسه، يطي، معلش يا مسائل، الحقيقة المسائل الفرعية دي عجيبة، يعني يحط الطين على جسمه وبذلك يستر عورته. نعم. هيتكلم عن المسألة دي حالا دلوقتي، جماعة العراة. ولا يكفي الثوب الرقيق، الثوب الرقيق الذي يشف ما تحت، تلاقي واحد لابس جلباب خفيف قوي مبين لون رجله شكل رجله ايه ولونها ايه، فهذا لا يصح فيه الصلاة. ذكر انواع من الاقمشة كانت تعرف عندهم مثل غزل النبات ونحوه لانه لا يمنع لون البشرة، والكرباس الذي له ابخاش، طبعا دي انواع من الملابس كانت عندهم خلاص لا تستر. ولو كانت عورته ترى من جيبي، واحد لجيب مفتوح في ركوعه او سجوده لم يكفي، يبقى هذا لا يعتبر ساترا للعورة، فيجد اما زره يعني يعمل له زرار كده، او وضع شد عليه ونحوه يعني، او يعمله بدبوس. ولو لم يجد الا ثوبا نجسا ولا يجد ما ان يغسله به فقولان، الاظهر يبقى الكلام ده كلام مين؟ كلام الشافعي، كلمة القول وكلمة الاظهر. والاظهر يعني الاصح انه يصلي ايه عريانا ولا إعادة عليه كما قلنا، لأنه عذر عام ربما يدوم. والثاني أي القول الثاني المنسوب للإمام الشافعي يصلي فيه وعليه الإعادة، يصلي في الثوب النجس وعليه الإعادة. ولو كان محبوسا في موضع النجس ومعه ثوب واحد لا يكفي للعورة، لا يكفي للعورة والنجاسة، فماذا يفعل؟ حبس رجل في حش يعني في دورة مية نجسة ولا يمتلك إلا ثوب واحد، إن صلى فيه تعرض للنجاسة في ركوعه وسجوده، فماذا يفعل؟ قولين أيضا، أظهرهما أي الراجح يبسطه للنجاسة يعني يفرشه ويصلي عاريا بلا إعادة كما قلنا. ده محبوس مضطر لذلك، هيعمل ايه؟ الثاني يصلي فيه على النجاسة وعليه الإعادة. ولو لم يجد، طبعا هنا في مذهب بالجماعة الأحناف ليس عليه صلاة، زي فقد الطهورين عند الأحناف لا يصلي، المذهب طبعا عليه الصلاة وعليه الإعادة، وإن طالت المدة فلا يعد للمشق. ولو لم يجد العاري إلا ثوبا لغيره حرم عليه لبسه، بل يصلي عاريا وليس عليه الإعادة. طب ليه؟ أحيانا يجي يقول لك إيه، إن أنا اضطريت الاضطرار، فمن كان الموضوع الاضطرار يا جماعة، واحد يضطر إلى أن يفعل محرم لا حرج، ولكن إذا كان هذا المحرم سيؤدي إلى ضرر بالغير فلا يجوز. يعني كان بعض الناس في أثناء حبسه يؤمر أن يرتكب الفاحشة في أخيه، فيقول أنا مضطر. لا، أنت ما أنتش مضطر. أو أن يجبر الرجل على قتل أخيه، هذا أيضا لا يفعل، لأن نفسه مش أحق من نفس غيره، وبالتالي لا يفعل حتى وإن تعرض للقتل. لقيت مع أخوك وأنتوا الاثنين ماشيين في صحراء قطعة خبز، هل يجوز لك أن تأكل ذلك؟ لا يجوز، لأن نفسك مش أحق من نفسه. فأيضا هو وجد ثوب ولكن هذا الثوب لغيره، هل له أن يأخذه أن يصلي في الإجابة؟ لا، ولكن يصلي عريانا وليس عليه الإعادة، وليس له أن يأخذه قهرا، ما ينفعش. ولو لا وهبه لم يلزمه قبوله. طبعا يا جماعة الحتة دي في الهبة، الهبة عقد والعقد إيجاب قبول، الواهب يهب والموهوب إليه يقبل أو يرفض، يبقى هذا عقد الهبة ليس عقد إلزام، مفهوش إلزام، أنا أديك هبة أقول لك خد الألف جنيه دي مثلا ليك، هذه هبة ممكن تقبلها ممكن ترفضها. فعقد الهبة ليس فيه إلزام. طب هنا لا يوجد إلا ثوب، هل يجب علي قبوله؟ لنقول أن عقد الهبة ليس فيه إلزام، لم يلزمه إيه؟ قبوله. إن قبله لا حرج، وإن رده لا حرج أيضا على الأصح للمنة، يعني عشان لا يمتن عليه، علشان لا يمتن عليه. ولو أعاره دهوله على وجه الإعارة قبله لضعف المنة، فإن لم يقبل وصلى عريانا لم تصح الصلاة لقدرته على السترة. يعني إن أعاره فرده وصلى عريانا لا تقبل منه الصلاة. ولو باعه إياه أو أجره فهو كالماء في التيمم. يعني إيه؟ فاكرين أنتوا حكاية الماء في التيمم وقلنا أجرة المثل وغير المثل؟ يعني لو كان الماء 8 جنيه وقال لك هبخلك ب3 جنيه أو ب2 جنيه لا يلزمك شراء، لأنه أعلى من ثمن ليه يا جماعة؟ المثل. فبرضو هذه المسألة يجرى فيها الحكم كمسائل الماء في التيمم. إذا فقدت الماء لا يوجد ماء، وجدت واحد بيبيع الماء أعلى من ثمن المثل فلا تجبر على شراء الماء. ويكره أن يصلى في ثوب فيه صورة وتماثيل. خلي بالك يا جماعة إن تمثيل كلمة دي غلط. والمرأة يعني يكره أن تصلي المرأة منتقبة، يبقى كلمة والمرأة منتقبة هي عبارة عن عطف للجملة الأولى. وقال لي يكره أن يصلى، أن يصلي في ثوب فيه صورة، وكذلك يكره للمرأة أن تصلي منتقبة إلا أن تكون في مسجد وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر، فإن خيف من النظر إليها وما يجر إلى فساد حرم عليها رفع النقاب. الله، حرم عليها رفع الإيه؟ النقاب. يبقى النقاب في المذهب إيه؟ أيوة كده. خلي بالك علشان من قال نعم هذا موضوع الحج يا جماعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم على إن المرأة تنتقب في الحج، أمرها بخلع النقاب والقفاز. لا يعني هذا كشف الوجه، وإلا ما سترت عائشة وجهها عن الركبان. خلي بالكم من المعنى. النقاب يا جماعة معناه الجزء الذي يلتصق في الوجه، هو ده اللي ينزع، ويترك السترة على الوجه. أيوة كده البيشة. بعض أهل العلم قالوا يعني تبتعد بهذا عن وجهها، ولكن حتى وإن لامس فلا حرج، فإن النقاب هو الجزء الملاصق للوجه. المرأة بتعمله كده، هو ده، هي ده هتشيله وتنزل البيشة. يبقى خلي بالكم يا جماعة، المرأة لا تصلي منتقبة بتاعت ايه؟ المرأة النقاب هو الجزء الملاصق للوجه، ليها ربطة كده، هو ده النقاب هتشيله. ولا يمنع من إزدال شيء من رأسها على وجهه، تنزل حاجة من الوجه من الرأس على الايه؟ على الوجه لستر. لأن السيدة عائشة وكانت قد خرجت للحج لم تكن قد ارتدت النقاب، مش لابسه النقاب، ولكن اذا مر بها الركبان كانت تستر ايه؟ كانت تستر وجهها. خلاص، فمعنى ذلك ان المراه تستر من غير نقاب. يبقى عندنا هنا يا جماعه بالنسبه للمراه لا تصلي منتقبه لان عورتها في الصلاه البدن دون الوجه والكفين، وإن صلت أمام أجانب وأتخاف أن ينظرون إليها فلا حرج تصلي على نقابها. وهذا كثير في مواضيع الزيارة كبيت المقدس. أهو نوع على الحتة اللي احنا بنتكلم عنها يا جماعة. زاده الله شرفا فليجتنب بذلك ذلك، ويستحب أن يصلي الشخص في أحسن ثيابه والله أعلم. يعني على الشخص أن يصلي في أحسن ثيابه والله أعلم. دي المسائل اللي تعرض لها الشيخ. الحقيقة بيجرنا هذا إلى الكلام عن مجموعة من المسائل ذكرها النووي في المجموع. يتكلم النووي على الثوب الذي يحدد العورة ولكن لا يشفها، لا يظهرها. أولا يجب على المرء أن يستر العورة، لا حرج، ولكن إن صلى في ثياب تحدد حجم البشرة كالركبة مثلا والإلية صحت الصلاة لوجود الستر. قال ولا يكفي ثوب رقيق يشاهد ما وراءه، ويقصد يشاهد ما وراءه سواد البشرة أو بياضها، فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والإلية صحت الصلاة لوجود الستر. وحكى الدارمي وجها أن الصلاة لا تصح، وقال النووي وهو غلط. هذا القول يا جماعة خطأ. هذا الكلام الذي ذكره النووي هو نفس الكلام الذي ذكره ابن قدامة في المغني. أنا بذكر دي علشان الفتوى اللي طلعت أن الصلاة في البنطال، بنطلون يعني، صلاة باطلة. ليه يا جماعة؟ قالوا والله إحنا عندنا الفتوى بنيت على أمور. أول حاجة أن هذه الثياب ليست من ثياب المسلمين، طيب أدي واحد. ثاني حاجة أن هذه الثياب تحدد العور، كلام جميل. ثالث حاجة أن هذه الثياب ربما وأنت تسجد أو تركع أظهرت جزءا من العورة، يعني الفانيلا بتاعتك او البنطلون هيتحرك شويه ويبين حته. خلي بالكم من الكلام الهزيل. طيب تعال نمسك واحده واحده. اولا قضيه ان هذه الثياب ثياب ليست من ثياب المسلمين. طيب الثياب تنقسم الى اقسام أو إلى قسمين على وجه التحديد. القسم الأول الثياب التي تعرف بها طائفة بعينها، ثياب تعرف بها أو اشتهرت بها طائفة بعينها، زي ثياب الكهنوت، قساوسة والأحبار وإلى آخره. هذه ثياب يعرف بها أصحاب ملة بعينها، فهذه يحرم على المسلم أن يرتديها، يحرم على المسلم أن يرتدي هذه الثياب. النوع الثاني من الثياب الثياب المختلطة التي ترتدى في جميع أنحاء العالم عند المسلمين وعند غيره. فالقاعدة التي تحكم هذه الثياب كما قلنا بالأمس، الأصل في الأشياء اللي هي يا جماعة الإباحة حتى يرد الدليل على التحريم. فهذا الأمر لا بد أن نفهمه جيدا. يبقى القميص والبنطلون الذي يرتدى يعرف في مصر إن هذه من ثيابنا بنرتديها، لا حرج في ذلك. ولكن كان طلعت بعض الفتاوى بمنع هذا الزي، ولكن الفتوى هذه ليست بالنسبة لمصر يا جماعة. يعني لو رحنا اليمن هنجد الناس كلها تلبس إزار ورداء، أو تلبس مثلا قميص لو جلبية، يعني ده لبس الناس هناك. لما يجي واحد ويلبس لي بنطلون وقميص نقول له تعال انت جايب ده منين؟ هذه ليست من ثيابنا. فلما تطلع الفتوى هذه الفتوى تتناسب مع الناس هناك، لان هذا الرجل غاير ما لبسوه، بيرتدوا ثياب بعينها، يبقى جايب الهدوم دي منين؟ انما في بلاد كمصر وغيرها فالبدلة والقميص والبنطلون هذه من ثياب المسلمين. ولذلك قد أرسل رجل فتوى أو سؤال إلى اللجنة الدائمة في السعودية الحقيقة للإفتاء، وكان السؤال حول لبس البدلة، البدلة القميص والبنطلون والبدلة، فقالوا في هذا المعنى الذي قلناه أن هذا الزي في بعض البلاد هو من ثياب المسلمين فلا حرج إطلاقا. يبقى ما تجيبليش فتوى اتقالت في ظروف معينة وتحطها لي هنا في مصر، ما ينفعش. فالثياب والمآكل والمشارب هذه أمور تختلف من بيئة لبيئة. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لنا أن نأكل الجراد. ها تعزم واحد على جراد ينفع؟ ينفع في مصر؟ تقول له تعالى وإذا لم تأكل فأنت قد خالفت السنة، ينفع كده؟ لا يا جماعة، مش بالكيفية دي. فهذه الأمور من الأمور التي على الإباحة. إن صليت في قميص أو في حتى بنصال فصلاتك صحيحة ولا يجب عليك الإعادة. وعلى النبوس اللائم من تضارب الفتوى يقول لك لا، أصل أنت لو صليت لوحدك تبقى صلاتك صحيحة، إنما لو صليت إمام صلاتك باطلة. هذا التقسيم وهذا التفريع من أين؟ أين دليله؟ فين دليله؟ فطالما صحت الصلاة لنفسي تصح لغيري، مش كده يا جماعة؟ يقول لك لا، انت صليت إمام صلاتك تبصر، لو صليت مأموم تبقى صلاتك صحيحة. يا راجل هذا تهريج، هذا ليس بعلم، هذا هوى. فلبس البنطال والقميص إن صليت فيها لا حرج. يقول لك أصل انت خد شغلك بقى، خد معك في الشغل جلبية قميص وتعالى في وقت الصلاة توضى والبسها وصلي. ما شاء الله ما شاء الله على الفتوى. الأمور ليست بهذا يا جماعة، هذا تحكم من غير دليل. فإذا كانت هذه الملابس التي أرتديها من ثياب المسلمين وهي ساترة للعورة، فما الدليل على كون الصلاة لا تصح فيها؟ فين الدليل؟ الدليل على أن السرى العورة وهي ساترة للعورة، يقول لك أصلها بتحدد. ماشي، ما أنت القميص الذي ترتديه يحدد العورة أيضا، لما بترجع بتركع أو بتسجد بيحدد عورتك. إذن القضية مش في قضية التحديد، ولكن في قضية اللي يا جماعة أن تصف، أن تشف، أن تبين لون العورة. أقصى ما في الموضوع إن بعض أهل العلم قال إن كان البنطال ضيقا حتى أنه يبدي العورة فإن الصلاة فيه تصح مع الكراهة. أقصى حاجة لو كان ضيق قوي وبيظهر حجم العورة فيبقى الصلاة صحيحة، ولكن مع الإيه يا جماعة؟ مع الكراهة، مع الكراهة. فلا تلتفتوا لفتوى كهذه، فهذه غير مؤصلة، فتوى غير مؤصلة. وهذه الثياب إنما يعرف بها صلى الله عليه وسلم كانت قميص، مش كده يا جماعة؟ وكانت إزار، كانت سروال، الأجزاء اللي تحت دي تستر تستر إما بقميص طويل وإما بإزار وإما بسروال. القميص هي الجلابية اللي انت لابسها. طيب الإزار ايه هو؟ عامل زي الجونيل اللي انت بتلبسه في الحج، ده اسمه إزار. طب السروال البنطلون، السروال هو ايه؟ بنطلون. وقد لبسه الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرف. إذن هذا التحكم أمر لا يكون إطلاقا، لا يكون إطلاقا، مبني على قاعدة علمية واضحة. طيب دي مسألة أردت أن أطرحها لأنها كانت موجودة، بل ما زالت موجودة اشتريت كانت رسالة بسيطة لرجل يعني الحقيقة أحزنني أن يكتب في هذا الموضوع من غير دراية دي واحدة. الأمر الثاني أن يسمح له بطباعة مثل هذه الرسالة. فقد تكلم في الرسالة عن مسألتين في منتهى الخطورة. الأولى حكم إثبال الثياب، إن الثياب تكون طويلة ماشي لا حرج، بعض أهل العلم على الكراهة إن لم يكن على الخيلاء، وده موجود عندكم في معظم كتب الفقه، وبعضهم على أن الأمر على الكراهة، وبعضهم تشدد وقال أن الأمر على التحريم لا حرج. ولكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في بطلان هذه الصلاة، لأن الثياب فيها إثبات الصلاة صحيحة مع الحرمة. هذه واحدة. مسألة الثانية التي طرحها، وطبعا قلب بطلان الصلاة، مسألة الثانية التي طرحها حكم يبس البنطال، فذهب إلى بطلان الصلاة. عندما نظرت في الأدلة التي ساقها لم أجد دليل يصح أن يكون دليلا للمسألة التي تكلم عنها، فالحقيقة تجرؤ يعني لا دليل عليه، وثم استشهد برأي بعض أهل العلم ممن يقطنون في أماكن تكلمنا عنه زي اليمن، زي جنوب الجزيرة، جنوب السعودية، هذه بلاد بترتدي إلى الآن الإزار، ترتدي الإزار والرداء لبس القديم، هتيجي تقول لهم تعال البس قميص وبنطلون. فهذه مسألة أو فتوى قيلت في ظروف بعينها، فلا تصلح أن تنقل إلى بلد كمصر أو إلى بلد يرتدي فيه الناس القميص والبنطال. أيضا وقع في يدي رسالة غريبة الطباع، غريبة الشكل، يتكلم فيها صاحبها على أن المتبرجة يبطل صيامه، يبطل صيامها، وبحثت في الرسالة عن دليل يعتمد فلم أجد، ما هي إلا محاولة للوي أعناق الأدلة حتى يعني تصلح في نظري أن تكون له شاهد على صحة ما ذهب إليه. فالحقيقة أمر خطير يا جماعة، التجرؤ على الكتابة من غير أن يكتمل الرجل علميا فهذا والله عليه لا له، عليه لا له. بعض أهل العلم قديما كان يدفن كتبه خوفا أن تكون عليه لا له، ولكن نحن لا نقول بذلك، ولكن إن كانت الكتابة في موضوع يستفيد منه المسلمون فلا حرج، بل إن الأمر أحيانا قد يصل إلى حد الوجوب لمن كان جامعا لأدوات هذا العلم، وكان لابد عليه أن يبرز للناس مسألة خفيت عليهم يجهلونها يحتاجونها، فيجب عليه أن يتحدث عنها إما بالقول وإما بالكتابة ولا حرج. أما أن يكتب في مسائل قتلت بحثة أو أن يكتب من غير استجماع لأدوات الكتابة فهذا أمر عليه لا له، نعوذ بالله تعالى من هذا الاستعجال، من هذا الاستعجال. والحقيقة الأمر ده هو تعجيب، يعني كنت في بلد من البلاد فالأخ الحقيقة اللي استقبلني بعد المحاضرة عجبته فأراد أن يجعلها في رسالة، فامتنعت طبعا أو رفضت، لأن هي المشكلة كلها مش رسالة تكتب ولكن مادة علمية يستفيد منها المسلمين، يستفيد منها المسلمون، مادة جديدة في مسألة يحتاجونها، مش مجرد خطبة جمعة متحضرة أو مش عارف خطب الشيخ فلان وخطب الشيخ علان، يعني موضوع مش يعني لا نخير الحقيقة، ما كانتش الكتابة يستفيد منها المسلمون وتقدم جديد، فالأولى أن نبتعد عنها. كذلك إذا لم تكن هذه الكتابة أو إذا كانت من غير استكمال لأدواتها العلمية فلا يجب على المرء أن يكتب إطلاقا، وإلا كانت له لا عليه يوم القيامة. أيضا هناك مسألة من المسائل، إذا صلى الرجل في ثوب واحد أو المرأة في ثوب واحد وكان هذا الثوب كافيا ساترا للعورة فإن الصلاة تصح. يعني رجل أو امرأة صلى في ثياب واحد فهذه الصلاة تصح ولا حرج. طيب في عندنا هنا حديثين، الحقيقة حديث لأبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. العاتق اللي هو اللي يا جماعة الكتف، كتفك. هذا الحديث قال بعض أهل العلم إنما هو قول الجمهور، قول الشافعية والأحناف والمالكية على الكراهة، وإن الصلاة تصح حتى وإن كان كاشفا لعاتقه. الإمام أحمد قال هو على الوجوب، فيجب على المصلي أن يضع شيء على عاتقه. والحقيقة ذهب بعض أهل العلم زي الشيخ الألباني أن الصلاة في الفانيلا الداخلية للحملات دي لا تجوز، ده قول الألباني في تعليقه على رسالة في ثياب المرأة ولباسها لابن تيمية. ولكن إذا نظرنا في حديث جابر، وكلاهما خرجه البخاري ومسلم، من قول جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به. التحف به يعني اجعله يشمل جميع بدنك، وإن كان ضيقا فأتزر به. يعني ايه اتزر به؟ يعني اجعله إزار، والإزار زي ما احنا قلنا الإزار اللي ترتديه في الحج، يبقى الجزء الأعلى ايه؟ ها؟ ظاهرا. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: إذا صليت وعليك ثوبا وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فأتزر به. فأتزر به فمعنى ذلك من صلى من غير أن يضع شيئا على عاتقه صحت الصلاة أم لم تصح؟ صحت. فكان هذا صارفا للنهي إلى الكراهة عند أهل العلم. وعلى ذلك من صلى على قول الشافعية أو المالكية أو الأحناف بهذه أو بهذه الثياب التي قلناها تصح الصلاة، تصح الصلاة. ولكن كما قلنا أن الأولى أن يتزين وأن يرتدي أفخم ثيابه عندما يأتي للصلاة، لأنه سيقف بين دائما بين يدي الله سبحانه وتعالى. إنما الصلاة صحيح. نعم تصح، ليس على العاتق شيء تصح. ها تكلمش على المرأة، تكلم على الرجل، بنتكلم على الرجل. يعني واحد لو صلى في الكيفية دي، العورة فين يا جماعة؟ منين لفين؟ ها؟ من السرة، ما بين السرة إلى الركب، مش كده؟ يبقى ما دون ذلك ليس بعور، فكيف تبطل الصلاة إن كان كاشفا إياها؟ احنا بنقول الأولى أن يتزين ليصلي أمام الله سبحانه وتعالى، مش كده يا جماعة؟ يبقى معنى ذلك الراجح في المسألة ما ذهب إليه الجمهور لا ما ذهب إليه الحنابلة، لأن الحديث لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا الحديث لولا هذا الصارف من رواية جابر لقلنا بقول الحنابلة، فكان الصارف من حديث جابر، حديث جابر: إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فأتزر به. فأخذه العلماء صارف لحديث أبي هريرة، وقالوا بكراهة من صلى وليس على عاتقه من الثياب شيء. وبعدين كلمة شيء يا جماعة، شيء هل محددة؟ لا، شيء إنما تطلق على القليل كما تطلق على الكثير. فمن وضع على عاتقه شيء ولو قليل صحت صلاته، صحت صلاته. إذن لابد من استوضاح هذه المسألة بهذه الكيفية، وهو قول الجمهور الذي ذهب إليه الشافعية والأحناف والمالكية خلافا لما ذهب إليه الحنابلة. نعم. نعم نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشمال الصماء. طبعا الرجل بيلتحف بالثياب ولا يرتدي تحتها شيء، فإذا أخرج يديه ليركع أو يسجد بانت عورته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما أن اليهود كانوا يفعلون ذلك، فكأن النهي للمشابهة باليهود، وكذلك لأن هذا الفعل ليس بساتر للعورة. ولكن حديث جابر الالتحاف أن يلتحف بالثياب فيختلف عن التحاف الصماء، دي حاجة ودي حاجة، يلتحف من غير أن يظهر عورته، يعني لفها بأي صورة، بحيث أنه إذا ركع أو سجد لا تظهر له عورة. بالنسبة للمرأة اللي تلبس البنطلون، يا جماعة في عندنا اختلاف في الأمر. أولا لا تخرج بهذه الثياب، لأن هذه الثياب مجسمة لعورتها، دي واحد. الأمر الثاني فيه تشبيه بلبس الرجال، هذه الثانية. أما إن ارتدت ذلك في بيتها لزوجها على وجه الزينة فلا حرج، فلا حرج. إن صلت فيه إحنا بنقول لابد أن تكون ساترة لعورتها، تجعل في بيتها ثياب للسترة تصلي فيه، ثياب واسعة طويلة تصلي فيه. إنما بالنسبة لخروجها بالبنطلون لا، إنما في بيتها لا نستطيع أن نمنعها لزوجها، خاصة هذه الأيام. الحقيقة لم أرى له دليل، لم أرى له دليل في المسألة، هو تعليقه على كلام الشيخ ورحكات تحت، وقال لا يجوز الصلاة فيما يعرف عندنا في بلاد الشام بالشيال أو الشيال، خدت بالك، ويعرف عند المصريين بكلمة الفن اللين، فكان تعليق مجرد تعليق من غير ذكر دليل. نعم. حاضر حاضر. بالنسبة يا جماعة هناك بعض المسائل في الثياب هنتكلم عنها بشيء من التفصيل، لأن هناك أشياء بدأت تظهر، يعني إيه أصبحت موجودة بين الناس، فعشان كده هنتحدث عنها يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى، زي مسألة كف الثوب. كف الثوب يعني بنجد مثلا واحد ارتدى بنطال أو بنطلون طويل، طبعا احنا بنقول انه مسبل لثيابه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاسبال، فيدخل الصلاة يجي مشمر الكم بتاع ده البنطلون ويكنيه، واحد يقول له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب، اذا فسر هذا الفعل اللي هو التشمير اللي عمله في البنطلون سنة اجزاؤه، فسرها على انها كف ثوبه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب. فهل هذا صحيح؟ الحقيقة موضوع الكف أشمل من ذلك أو أكبر من ذلك، يحتاج إلى تفصيل، وهذا سوف نتكلم عنه بشيء من التفصيل، لأنه مش محتاج كلمتين وخلاص. كذلك موضوع الإسبال نتحدث عنه بشيء من التفصيل حتى نوضح معنى الإسبال وحقيقته. هذه أمور الحقيقة موجودة وتعرف بين الإخوة، ومحل خلاف كبير نحتاج أن نبينها إن شاء الله تعالى، فنؤجل الحديث عنها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. حاضر. الأخ كان بيسأل على موضوع الفوائد، يعني واحد بلغ وهو عنده 15 سنة ولم يصلي، كان بيصلي ويترك إلى أن بلغ سن 20 مثلا، ثم انتظم في الصلاة، الخمس سنين يعمل فيهم إيه؟ الحقيقة الخلاف في المسألة مبني على الآتي: هل تارك الصلاة يخرج من الملة؟ هذا قول البعض أهل العلم. هل تارك الصلاة لا يخرج من الملة ويكون بذلك أو بتركه للصلاة فاسق؟ هذا قول أيضا، فاختلافه. الفتوى دي مبنية على هذا الكلام، فعشان كده بنجد أقوال أهل العلم اختلفت. فبعض أهل العلم قال الفوائد تؤدى، زي الجماعة الشافعية وغيرهم، وهذا القول مبني على أنه لا يخرج عن الملة بفعل لكونه تارك للصلاة، فدين الله أحق أن يؤدى، أن يقضى دين الله أحق وأن يقضى، وعلى ذلك فعليه أن يصلي هذه الصلوات. يصليها إزاي؟ كيفما شاء، صلاة مع صلاة، وجد نفسه فاضي يصلي إمت يوم أو يومين، وهكذا إلى أن يقضي هذه الأيام. هذه فتوى. هناك فتوى ثانية أنه لا يوجد دليل نصي في مسألة الفوائد، وإنما هي أدلة عقلية واستئناس أو قياس على قول المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل على أن أبيها قد نوى أن يخرج للحج ومات قبل أن يفعل، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق أن يقضى. عشان كده استدلوا بهذا الحديث قياسا، يعني قاسوا الصلاة على الحج، فدللهم دليل عقلي. أما بالنسبة لقول الظاهرية في المسألة فقالوا هناك حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قدسي يرويه نبينا عن رب العزة، أن الله في يوم القيامة عندما يحاسب المرء عن صلاته فإن كانت ناقصة يقول ربنا لملائكته أليس له من تطوع أو نوافل، وعلى ذلك فالنافلة أو التطوع صلاة السنة من أعمالها أو من فوائدها أنها تجبر النقص، إنها تكمل النقص في صلاتك، صلاة الفريضة بتاعتك إن كانت ناقصة بتكمل منين؟ من صلاة السنة. وعلى ذلك فالحديث يوضح أن الله سأل عن الإيه؟ عن النوافل، عن التطوع، فعليك أن تكثر من التطوع، تصلي لله ما شئت، سواء كانت السنن المكتوبة، السنن الراتبة التي خلف الصلوات، أو التطوع من غير عدد، أن تصلي ما شئت من الصلوات، فكل ذلك يكمل ويجبر ما كان ناقصا من صلاة، فعليك أن تكثر من السنن، وهذا أيسر للناس، أيسر وأقرب إلى الدليل، والله أعلم. خير أمسك. بالنسبة للعورات برضو من الأشياء التي تحتاج إلى تفصيل، وحنؤجلها إلى يوم الأحد لأن أدلتها كثيرة. يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا في بيته كاشفا عن فخذه، ودخل عمر ودخل أبو بكر ثم دخل عثمان فغطى فخذه. كان هذا دليل عند من قال أن الفخذ ليس بعورة. كذلك أن النبي في حديث أنس كان راكبا على دابته وقد انحسر الثياب عن فخذه، فكان هذا دليل للظاهرية. ولمن ذهب من الشافعية إلى أن العورة السوأتين فقط. أيضا استدل الفريق الثاني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فكان هذا نص في المسألة، نص في المسألة. فحنبحث هذه الأدلة ونذكر المتعارضة ونوضح كيف جمع العلماء بين هذه وهذه. فعورة الرجل في الصلاة تختلف عن عورته في غير الصلاة، عورة المرأة في الصلاة تختلف عن عورتها في غير الصلاة، عورة الرجل مع محارمه تختلف عن عورته مع الأجانب، وهكذا. هذه المسائل نتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله في يوم الأحد. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.